بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نستكمل القراءة في كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا علمت. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن الشيخ يذكر شبهات متعددة. طبعا بالمناسبة، يعني الشبهات ما تنتهي، الشبهات كثيرة جدا. يعني ممكن يعني يأتي المشركون بشبهات أخرى غير هذه، لكن هذه أصول الشبهات، وهي أنه ينفي عن عباداته وصف العبادة. يظن أنه مثلا إذا جاء عند القبور وسجد لها وتبرك بالأشجار يقول هذا ليس بعبادة. هذا خلاصة الشبهة. كيف نرد عليه؟ نشرح له معنى العبادة من خلال الآيات القرآنية، من خلال الأحاديث الشريعة. فهؤلاء المشركون من شبهاتهم يقول: نحن ما نعبد إلا الله، وهذا هو الأغلب. يعني كنا نقول 99% منهم يقولون هذا. هل يوجد واحد منهم يقول أنا أعبد الله وأعبد غيره؟ مدام أنه ينتسب للإسلام غالبا ما يقول هذا، إلا شخص منغمس في الضلالة، وهذا قليل منهم. يعني وكلهم منغمسون في الضلالة، لكن بعضهم يعني معاند. وأنا سمعت واحد منهم يقول: نعم نحن نعبد الأولياء، إيش فيها إذا عبدنا الأولياء؟ أنا سمعت البذري، لكن هذا قليل جدا تسمع منهم. أغلبهم يقول نحن لا نعبد إيش إلا الله، وهم تجدهم يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويهتفون بأسمائهم ويطلبون منهم المدد، ويقول لا نعبد إلا الله. فيقول الالتجاء للصالحين أو هذا ليس بعبادة. فنبدأ الشيخ معه، بدأ بالتدرج. قال: أول شيء أن تقر أن الله فرض إخلاص العبادة، فرض عليك إخلاص العبادة لله سبحانه، ولا ما تقر بهذا؟ إذا كان ينتسب الإسلام يقولك نعم الله فرض علينا إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وهذا أمر واضح جدا. طيب إذا فرض الله علينا إخلاص العبادة، ما هي العبادة اللي فرض الله علينا إيش أن نخلصها له؟ ما هي؟ فسرها لي، بينها لي. الغالب أنه لا يجيب، أو يقولك والله العبادة هي الصلاة أو الزكاة فقط. يذكر أصول الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة فقط. فأنت تشرح له وتقول: الله سبحانه وتعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا مثال أمر أمرنا الله عز وجل به، وهو أمر بإيش؟ الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا علمته بهذه الآية قل له: هل هذا إذا فعلناه عبادة لله ولا ليس بعبادة؟ إن كان عاقل ويفهم الخطاب سيقول إيش؟ هذا عبادة لله. فتقول له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا، ثم دعوت في تلك الحاجة جنيا أو ملكا أو نبيا، هل أخلصت الدعاء لله ولا دعوت الله ودعوت غيره معه؟ فهمنا الآن؟ قامت عليه الحجة، دعوت الله ودعوت غيره معه، والله عز وجل لا أرضى إلا بإخلاص العبادة له. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، اقرأ عليه هذه الآية الكريمة: فصلي لربك وانحر. كم أمر هنا؟ أمران. الأمر الأول فصلي لربك، الصلاة لمن؟ لله. وانحر، النحر لمن؟ لله. فتقول له أنت هل هذا عبادة لله ولا ليس بعبادة؟ سيقول عبادة. فإذا صليت لغير الله أشركت ولا ما أشركت؟ طيب، وإذا نحرت لغير الله أشركت. واضح؟ إذن لما هو يقول أنا ما أدري وش العبادة، الالتجاء ليس عبادة، الآن وضحنا له العبادات: الدعاء والصلاة والنحر. ولذلك هذا التدرج معهم إذا كان منهم من يريد الحق سيذعن بإذن الله، سيذعن ويقبل الحق. وأما من هو معارض هذا ما فيه حيلة. أذكر أنا مرة في الحج فكان فيها يعني بعض الحجاج خبر يحصل بعضهم عندهم، فتكلمت كلمة ما أمداني أقول بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت أتكلم إلا يعني أول كلمة قلت أن الحمد لله وكذا، أما بعد فإن الله أمرنا بعبادته ونهانا عبادة غيره، فلا نعبد غير الله، لا نعبد الملائكة ولا نعبد الأنبياء ولا نعبد الأولياء. بس قلت الأولياء أنا ونطق في حقي واحد ويصرخ عليه كذا بلهجة بلده، ما نبقى لها عشان ما يعرف البلد يعني. فقام يتكلم علي بال إيش أنت الأولياء، أنا هذا الوقت وقت حج ليس فتن وليس معاركة وإنما هو نصح. فقلت له الأولياء نحن نحبهم ونحترمهم ونقتدي بهم في أفعال طيبة فعلوها، لكن لا نعبدهم، ما نسجد لهم، السجود لله ولا لهم. هو قام ينظر لي كذا ساكت، الآن سكت. الركوع لله ولا للأولياء؟ لله. أبتدرج معه هكذا. ثم الأولياء من هم؟ الأولياء هم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم ممن تمسك بالكتاب والسنة، هؤلاء الأولياء. فنحن كما نسجد لله ونصلي لله ونركع لله، لا يجوز أن نركع لا للأولياء ولا لغيرهم، ولا نسجد للأولياء ولا غيرهم. الأولياء ما يرضون بهذا، استسلم، ما قدر يتكلم. فحنا استفدنا هذا من شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. الآن هو يقول لك الآن تعلم كيف تقولهم، كيف تناقشهم. فصلي لربك وإيش وانحر. إيش الأكثر على المشركين اللي ينتسبوا للإسلام، الصلاة للأولياء ولا النحر؟ النحر. ما تجد واحد يقول أنا أصلي للولي، ما فيه صراحة كذا، ما فيه. فالآية الكريمة أمرنا الله عز وجل أن نصلي له وأن ننحر له، فإذا صلينا لغيره أشركنا، وإذا نحرنا لغيره أشركنا، وبهذا تقوم عليهم إيش الحجة وتنقطع شبهتهم. في جواب ثاني، نعم تفضل. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. نعم، هذا جواب ثاني. لما يقول هو أنا ما أعبد إلا الله والالتجاء للصالحين ليس بعبادة، نقول الآن المشركون الأولون كفار قريش وغير من قبائل العرب، إيش كان شركهم؟ هل كانوا يقولون في معبوداتهم سواء أصنام أو كانوا يعبدون الأنبياء أو يعبدون الملائكة، إيش كانوا يقولون فيهم؟ يقولون يخلقون يرزقون؟ لا، ما يقولون كذا، إنما هم وساطة يقربون إلى الله زلفى، يشفعون لنا فقط. طيب، عشان يشفعون لهم، عشان يقربهم، إيش كان الكفار يفعلون؟ هذا السؤال الثاني. الشيخ يقول كانوا تبركون بهم، يذبحون لهم، يلتجئون إليهم، نفس كلامك اللي تقول يا من تخاطبنا نلتجئ إليهم والتجاء الصالحين ليس العبادة، كلها الالتجاء بالدعاء والاستغاثة، هذه عبادة. طيب وين في القرآن أنهم كانوا يذبحون لهم ويلتجئون؟ وين في القرآن؟ ها؟ أي مثلا يعني أخذ مثلا وأنه كان رجال من الإنس يعودون إيش؟ هذا نوع الاستعاذة، الاستعاذة مثل الاستغاثة، يا سيد الوادي احمنا وكذا وكذا، يستغيثون بالجن عشان يكتفون الشر، هذا نوع من أنواع المشركين، نوع من شرك المشركين. طيب في سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام والحرث والأنعام من نصيبا، فقالوا هذا لله بزعم، وهذا وش لهذا الشركاء؟ فافهم انت، حاول تفهم. كانوا يأخذون البقر ولا الغنم ولا غيرها ويذبحونها يجعلونها لمن؟ للشركاء من دون الله، هذا اللي يتقربون به إلى هذا الذبح وهذا. طيب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أعمالها كانوا يشركون في هذا الأشياء، هذه طريقتهم الشرك. طيب الدعاء، كانوا يستغيثون بغير الله؟ نعم في القرآن كثيرة، ها؟ فإذا ركبوا في الفلك فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. في سورة غافر في آخرها، ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما، هذا وين الخطاب من رب العالمين يبين لنا الخطاب وين فيه؟ وهم في وسط جهنم، وهم في وسط جهنم. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، شو قال الكفار؟ ظلوا عنا. شوف بينوا الفعل اللي كانوا يفعلونه، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني كانوا احنا نحسبهم شيئا من ندعوهم في الدنيا وناديهم ونهتف باسمائهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. صرح بايش؟ بانهم يدعونهم، بانهم ايش؟ يدعونهم، ما قال انهم يعقلون انهم يخلقون ويرزقون. وهذا امثلته كثيره، هذا امثلته كثيره، هذا كلام شيخنا. تمام بعده، فان قال اتنكر شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا انكرها ولا اتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وارجو شفاعته، ولكن الشفاعه كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعه جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، واطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. هذه شبهة خامسة كثيرة تتكرر، لازم تعرف أن هذه يكررها أعداء التوحيد. ماذا يقولون؟ يقولون البهتان، يبهتونك هكذا، يتهمونك بشيء ليس فيك. كل أهل السنة والجماعة، كل أهل التوحيد، كل أهل الإسلام يؤمنون إيمانا قاطعا بأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، والله عز وجل ذكر هذا في كتابه، قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا الشفاعة العظمى يوم القيامة لا شك في ذلك. وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، يقول أهل العلم من أهل السنة والجماعة إنها متواترة. ما معنى متواترة؟ ثبوتها ثبوت قطعي، أعلى درجات الثبوت، ما ينكر الشفاعة سني أبدا. فيجي داعية الشرك والخرافة يبهتك هكذا، فيقول أتنكر الشفاعة؟ مثل ما يقولون أنت ما تحب الأولياء والصالحين، أنت تبغض الأولياء والصالحين، تبغضهم. أنا ما أبغضتهم، قال لا أنت تبغضهم. طيب ليش؟ قال لك تنكر علينا، طبعا أنكر عليكم الشرك، قال لا أنت تبغضهم، إذا كنت تحبهم خلنا على ما حنا عليه. لا هذا يسمى بهتان، هذه طريقة أهل الباطل. فماذا تقول لهم إذا قالك تنكر الشفاعة؟ لا تروح يمين ولا تقول لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل أؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو من الله شفاعته. ولكن بعد هذا تقول له الشفاعة لله عز وجل، لأن الله عز قال قل لله الشفاعة جميع، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كلكم تحفظون حديث الشفاعة، تعرفونه في الصحيحين والسنن، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فآتي وأخر ساجدا تحت العرش ويفتح علي بمحامد أحمد الله عز وجل بها لم تفتح علي من قبل، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. وش معنى قل يسمع واشفع تشفع؟ هذا معناها الإذن من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن متى يأذن الله؟ بعد مدة الله أعلم بها. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم بالشفاعة ولا يقول الوقت الآن حان للشفاعة، لا، حتى يؤمر بذلك صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك. قبل ذلك ما يمكن يتجرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع أبدا، وهو أشرف خلق الله. وهذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا يبين لك عظمة الله وأن جميع الخلائق تهابه وتخشاه وتعظمه. ومن الذي يشفع فيهم ويؤذن له بالشفاعة فيهم؟ هل يشفع فيه مشرك؟ قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هل يشفع لمن لم يرضى الله عنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن إذا أذن الله له، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له، وهذا يبين لك أن الشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى. طيب ما الفائدة؟ أن الله يظهر مكانة رسوله صلى الله عليه وسلم على العالمين، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري محمودا، قال يحمده الخلائق كلها، يعني يعرفون فضله عند الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من هذا وهذا، إذن من الله، ثانيا أن يرضى الله عن المشفوع لها، لا يمكن أن يشفع في شخص لم يرضى الله عنه. وهذا دلت عليه الحديث، مثل حديث لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي لأمتي شفاعة يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، كيف تروح تدعوه وتناديه وتستغيث به بعد موته وتقول أنا أحقق الشفاعة بهذا؟ لا يمكن هذا. هذا اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي نهى عنه رب العالمين. إنما تنال الشفاعة عندما تطلب من الله اللي يملكها سبحانه وتحقق التوحيد، تقول اللهم لا تحرمني شفاعة النبي، اللهم ارزقني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق، هذا مشروع. وانظر إلى الشريعة الإسلامية، انظر للقرآن، انظر للسنة. أنا أسألكم الآن، فكر قليلا، فكر معي يا أخي، لازم تفكر شوي، لا تخلي الأمور تمشي كذا، فكر، أنت فكر بعقلك. لو كان نيل الشفاعة بالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، لو كان هذا من دين الله، لماذا يكتم عننا حتى يأتي الخرافيون يطلعون لنا؟ لو كان من دين الله أننا نقول يا رسول الله اشفع لنا لأمرنا الله به، صح ولا لا؟ طيب كيف ننال الشفاعة؟ فكر معي. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، شوف التوحيد، كل الأذان توحيد من أول إلى آخر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، إذا سمعت الأذان ردت قولوا مثل ما يقول المؤذن، توحيد ولا متوحيد؟ بعد ذلك قال ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة. الحين أنت تدعو من لما تسأل الله الوسيلة؟ تدعو الله. الرسول يعلمك أن تدعو الله، دعاة الشرك يعلمونك أنك تترك دعاء الله تدعو الرسول. عرفتم كيف المناقضة؟ هؤلاء في شق وهؤلاء في شق، أهل التوحيد في شق وهؤلاء في شق، عرفت الفرق؟ طيب ايش بعده؟ قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له ايش؟ شفاعتي. يعني سأل من؟ سأل الله، توحيد، عرفت الفرق؟ هذا طريق الموحدين الكتاب والسنة، وذاك طريق المشركين والخرافيين، اتركه تعوذ بالله منه. هذا الجواب. طيب ننال الشفاعة أيضا طرق أخرى؟ نعم، في أحاديث دلت على أن كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب نيلها. كذلك أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من إيش؟ من قلبه، حديث أبي هريرة. وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. هذه كلها تحقق الشفاعة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بالسنة، ترك البدع، تحقيق التوحيد، البراءة من الشرك. ما جاءت لو كان من دين الله عز وجل لأمرنا الله به، لا يخدعونك. يعني شوف أي شيء يحبه الله لا يمكن أن يكتم حتى يأتي الخرافيون يخرجونه له. أنا يمكن انتبه، لا يخدعونك. لو كان شيء يحبه الله لوجدت أن الله أمر به في القرآن أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. انتبه، هذه قاعدة كبيرة جدا، هذه قاعدة تحميك من آلاف البدع وآلاف الشركيات. والدليل عليها واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. كمل. أجعلنا من دون الرحمن، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أجعلنا تدل على إيش؟ أشرعنا؟ أمرنا؟ أدللنا؟ أقولنا لكم هذا الشيء؟ كيف تفعلون هجم؟ نفس الشيء نقول للعباد الأضرحة، أمركم الله بهذا؟ الله أمركم أن تستغيثوا بأصحاب القبور؟ اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، اتركوا هذا الشرك، توجهوا إلى الله وحده. الله لا تخفى عليه خافية، الله يسمعكم، الله يراكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ سبحان الله العظيم، والله العظيم. شوف اقرأ هذه الآيات في سورة الشورى، والله العظيم إنها تدلك على التوحيد. في أول سورة الشورى اسمع: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ولي ما ولي ولا نبي ولا ملك لا ليس مثل الله لا يسمعون ولا يبصرون ولا يدبرون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ليش تروحون لغيره؟ ليش تتجهون لغيره؟ وهذه صفته وهذه أسماؤه وهذه أفعاله وهذا ملكه. ولهذا يا إخواني لا تستغربون عندما يقول أهل العلم الشرك أظلم الظلم، أقبح القبيح، أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله. خلقك وأوجدك تتجه لغيره وتعبد غيره وتستغيث بغيره، يا ويلك من الله، يا ويلك من الله يا أيها المشرك. فهذا أمر عظيم يجب أن تنتبه له. ولهذا لا تستغرب أن دعاة الشرك ماذا يفعلون حتى يروجون شركهم؟ ماذا يفعلون؟ الولي له كرامات، الولي يفعل كذا، الولي ترى ذاك اليوم واحدة قالت له كذا وسوى كذا، الولي طلع يده من القبر وسلم عليهم، الولي طار من الأرض ودار الدنيا كلها، الولي ترى يسمعكم. ليش؟ حتى يقرب، يعني يزيل من قلبك تعظيم الله عز وجل ويجعلوك تتوجه إيش؟ لهؤلاء. فهذه الآيات رد عليهم، هذه الآيات: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. كيف تتجه لغيره؟ عائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني إذا في بعض الغرف والمجادلة حول تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لزوجي كذا وزوجي كذا أو سبر الصام، فأنزل الله من فوق 7 سنوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كيف تتجه لغيره؟ هو يسمعك، هو يراك، هو يعلم ما في قلبك، هو يعلم ما في خواطرك. أما هؤلاء والله ما يدرون عن شيء. قال الله عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. طيب فيها رد على من يعبد الصالحين، كيف؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. لما قال بعض دعاة التوحيد هذه الآية لبعض المشركين، قال بعض المشركين: أموات يعني جمادات، جمادات يعني يعبدون أصنام. يقول لا، لأن الجمادات ما تبعث يوم القيامة، صح ولا لا؟ من اللي يبعث يوم القيامة؟ يبعث الجن والإنس والحيوانات أيضا تبعث تحاسب، ثم يقال لها تفنى فيفنيها الله عز وجل بعد ما يختص لبعضهم بعض. المهم أن من اللي يبعث؟ الحجارة تبعث، الأصنام تبعث، الحجارة التماثيل تبعث؟ لا ما تبعث. اللي يبعث يوم القيامة هم الإنس والجن، وهذا رد على من يعبدهم. انتبه للآيات، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. عرفت الرد عليهم ولا مو واضح؟ لأن بعض المشركين لما تجادل يقول يا أخي هذا في الأصنام، أموات يعني جمادات، أما الصالحين غير عادي، الصالحين يجوز، الصالحين لهم مكان. فنقول من اللي يبعث يوم القيامة؟ ها من اللي يبعث يوم القيامة؟ يبعث من قبورهم ويخرجون للحشر، من هو؟ الجمادات تبعث بالإجماع، ما يبعث إلا الجن والإنس والحيوانات، يفنيها الله عز وجل بعد ما يقتصر بعضهم بعض. فهمنا؟ عرفنا أن يبعثون اللي في قول الأموات هم الصالحون اللي يعبدونهم، أو حتى الطالحين يغترون فيهم. نعم، باقي تكميل لها موضوع الشفاعة ما خلصنا. نعم. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة فنهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. لا ما في واو، بدون واو أعطاه، بدون واو أعطاه الله، بطل قولك أعطاه الله. طيب الآن انتقلنا من قولها تنكر الشفاعة، عرفنا كيف نجاوب، نقول لا ننكرها بس نطلبها من الله ونأخذ بالأسباب الشرعية لنيلها. جاء مرة ثانية لف علينا قال إيش؟ ها شوف النبي صلى الله عليه وسلم أليس أعطاه الله الشفاعة؟ إيش تقول؟ تقول نعم أكيد مسلم أنت تقر بالشفاعة. قال ما دام أعطاه الله صار يملكها الحين ولا لا يملكها؟ قال أنا بطلب شيء يملكه. عرفت الشبهة؟ كيف نرد عليه؟ نرد عليه بردين ولا في ردود كثيرة؟ بس نأخذ ردين لأنها سهلة ولا الردود كثيرة. أول رد نقول الله أعطاه الشفاعة والله نهاك أن تدعو غير الله، خلاص انتهى الأمر، ما تطيع الله، الله أعطاه الشفاعة، ما أمرك الله أن تدعوه، نهاك الله أن تدعوه أو تدعو غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. تطيع الله ولا ما تطيعه؟ إذا قال أطيع الله وحد، وإذا قال ما أطيعه كفر. طيب وأن المساجد لله فلا تدعو معه، إذا كنت آمنت وصدقت أن الله أعطاه الشفاعة فالذي أعطاه الشفاعة هو الله، والله نهاك أن تدعو غير الله، ما سمح الله لك ولا أذن لك أن تدعو غيره أبدا، ما في الشريعة هذا الشيء، هذا من الشرك. جواب ثاني، طيب نقول له الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة هذا حق، لكن ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة يوم القيامة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى وشفاعات في أهل الذنوب، ولكن تكون لغيرها أيضا، فالشهداء يشفعون والصالحون يشفعون والملائكة يشفعون والأفراط جمع فرط وهما اللي ماتوا قبل البلوغ يشفعون لوالديهم، فهذا حق ولا لا؟ يقول حق، أعطاهم الله هذا. نعم. فإذا قال طيب حجتك الأول تقول إذا أعطاه أنا أطلب منه، بترجع تدعو الملائكة وتدعو الصالحين وتطلب من الشهداء وتطلب من الأفراط تستغيث بهم، رجعت إلى عبادة إيش؟ المشركين، فبطل قولك أعطاه الله أي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. نعم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله تعالى يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو بنية يعني بناية غرفة يعني أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. نعم، إذن هذا شبهة تشبه الشبهة اللي مرت معنا، يقول الالتجاء للصالحين ليس بعبادة. هنا يقول أنا لا أشرك بالله، الأولى نفى إيش؟ أنها عبادة، والحين نفى أنها شرك. يقول هذه التصرفات اللي يسويها بالقبور أو بالموتى أو بالجن أو بالشجر هذا ليس إيش؟ شركا، هذا ليس بشرك. إذن هنا الخلل عنده في فهم إيش؟ الشرك. فأول نقطة نشوف هو يفهم أن الشرك حرام ولا مو حرام. بعضهم ترى عنده جهل مطبق، فنسأله تقول أي أعظم تحريما في القرآن، الزنا ولا شرب الخمر ولا الشرك، أيهما أعظم؟ ما هو الذنب الذي قال الله فيه إن الله لا يغفره أبدا، ما استثنى فيه، وما دونه يغفر؟ ما هو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الذنب الذي قال الله فيه إذا وقعت فيه أيها الإنسان حبطت جميع أعمالك، لئن أشركت ليحبطن عملك؟ سبحان الله، يعني تحريمه أشد من تحريم الزنا. ما قال الله في الزنا أن تحبط أعمالك كلها، مع أنه ذنب عظيم جدا من كبائر الذنوب، لكن هذا الشرك صار أعظم من الزنا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ما جاء في ذنب من الذنوب مثل هذا أبدا. معناها أن هذا أمر خطير جدا. الله أخبر أنه لا يغفر لصاحبه إذا لقي الله به ما تاب، وأخبر الله عز وجل أنه مخلد في النار وأنه لا يدخل الجنة أبدا. فنقول له ما هذا الشرك؟ الغالب عليهم أنهم ما يفهمون ولا يدروا إيش معنى الشرك، ما يفرقون بين الشرك وبين جحد الخالق. فعندهم أن الشرك فقط إنكار الربوبية فقط، هذا ظنهم. فيعني ربما يعني يقولون عبارات، لكن الشرك هو صرف العبادة أو أي نوع من أنواعها لغير الله، هذا هو الشرك. ما الدليل؟ آخر آية في سورة الكهف، أدلة كثيرة بس هذا دليل. آخر آية في سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ويش؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا صرفت العبادة لأحد هذا الشرك، نص القرآن. كما إذا أخلصت العبادة لله هذا إخلاص التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بدأ بإيش؟ يعبدوا الله مخلصين له الدين قبل الصلاة. طيب ربما يا الشيخ ذكر لنا قال يقولك الشرك هو عبادة الأصنام، إذا عبد الأصنام فهذا إيش؟ هو الشرك. فحينئذ ننتقل معكم، إيش معنى عبادة الأصنام؟ إيش معنى عبادة الأصنام؟ هل الكفار الأولين يعتقدون أن الأصنام خلقت السماوات وهم صالحينها بيدهم منشرينها ومصلحينها بدينهم، هل يعتقدون أنها هي اللي خلقتهم وهم اللي صلحوها؟ ما يعتقدون هذا، بل صريح القرآن الله عز وجل لما سأل لما أخبره ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، آيات كثيرة. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض لا يقولون الله. إذن ليس الاعتقاد أنها تخلق وترزق هو عبادة الأصنام اللي كان في كفار قريش وغيرهم. طيب ما كانت عبادة كفار قريش؟ قال الشيخ هو قصد الخشب أو الحجر أو البنايات، البنية يعني جمع بناية، يعني مثل الغرفة يحطونها القبة على قبر أو غير قبر، مثل إيش؟ مشهد، مقام، مزار، أشياء كثيرة ما أدري شو الأسماء عندهم، يدعونه ويذبحون له ويقولون إنه يقربون الله زلفى. ومن عباراتهم، هذه العبارات مرت معنا لكن عبارة جديدة، قال ويدفع عنا ببركته ويعطينا الله ببركته، صار هو إيش؟ مصدر البركة هالميت هذا. حتى قال واحد منهم ما تدخل مصر ذرة ولا تخرج إلا بإذن السيد البدوي. بدوي عندهم واحد يعبدونه يسمونه السيد البدوي، ما تدخل مصر ذرة، هو في قبره الحين ميت ما يدري عن شيء ولا يقدر ينفع نفسه، صارت الحين كلها الدولة ذي ما تدخل ذرة ولا تخرج إلا بإذنه. إيش هذا؟ صاروا يقولون والله شوف إذا جاء مشاكل في البلد حروب، ولا ترى هذا الولي بركته مؤثرة، تروح الحروب وتروح الفتن، يدفع عنا الله ببركته وتحل علينا الأمطار ببركته. هذا إيش اللي كان في الجاهلية؟ في الشيخ يقول لهم أنتم أعدتوه بس غيرتوا الأسماء، الأموات ما يملكون شيء ولا يدبرون شيء وليس لهم من الأمر شيء. فالشيخ قال هذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات والقبور، هذا هو عبادة الأصنام، صارت عبادة الأصنام أو عبادة القبور أو عبادة كلها زي بعض. إذن عرفنا معنى الشرك وردينا عليه لما قال أنا ما أشركت، كل أشركت لما تعبده وتناديه وتستغيث به، يقول له يا سيدي فلان مدد مدد. هل أقول لكم قصة أغير عليكم الجو شوي؟ تعبتم شوي، أقول لكم قصة أنا سمعتها من شخص هو اللي حصلت له، يعني ما بيننا واسطة، يعني واحد جاني وقال لي هذا حصل لي، أنا مصري هو من أهل السنة والجماعة، قال لي أبغى الكتاب الفلاني، قلت هذا كتاب ضلال ايش تبي فيه؟ داعية شرك صاحبه، قال أنا برد على ناس وأنا هداني الله بعلمك قصتي. قلت تفضل. كان وأنا صغير عمري 11-12 كان مدرسنا يسمونه الولي، درسنا شيخ الطريقة ما ليش يقول اسمه نفسه، قال يقول لنا احنا اطفال قولوا مدد يا ولي فلان، واحد ميت مدد يا سيدي فلان، يعلم ايش اطفال المسلمين الشرك، يعلمهم الشرك. يقول مرة من المرات احنا اطفال، يقول قلت له كيف تقول مدد يا فلان، ليش ما نقول مدد يا الله؟ الطفل ذا يقول انا قلت احنا صغار. فقال هذا الخرافي، شوف هذه شبهة، ترى الشبهات لازم تنحل، قال أنتم ما تقدرون على المدد اللي يجيكم من الله مباشرة، ما تقدرون عليه، لو جاكم ما تتحملون. قال كيف؟ قال لازم الله يعطي القطب، والقطب يعطي الأولياء، والأولياء يعطونكم المدد. وش هو المدد؟ العون، التوفيق، الهداية، الرزق، هذا يسمى إيش؟ مدد. فقال لهم الشيخ الخرافي ذا، ترى اللي يكلمني حي، ما نتكلم عن ناس بادوا موجودين تراهم، يعني لازم تفهم أن هذه حرب بين التوحيد والشرك، ناس يريدون إضلال المسلمين. قال له هذا الخرافي، قال له أنا أعطيك مثال، شوف الأقيسة الشركية، قال له عندك رادو خط 110، تعرف الرادو مسجل، يقولوا حطينا الكهرب شبكناه على الضغط عالي، شبكنا الكهرب على الضغط ايش العالي، شو يصير الرادو؟ ينفجر ما يتحمل. قال انت لو جاك المدد من الله مباشره تنفجر ما تتحمل، لكن يروح مثل المحولات، يروح للقطب ثم القطب يوديه للوتد ثم الوتد يوديه للولي ثم الولي يعطيك اللي يناسبك. لازم نرد على الشبهة ذي، صح ضحكتم منها لسخافتها لكنها شبهة خبيثة، كيف نرد عليهم؟ نقول فلا تضربوا لله الأمثال. كيف تقيس الخالق جل جلاله الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم على الكهرباء الجماد التي تدبر؟ تقيس الله على خلقه؟ وهذا حال مشركي قريش ومشركي العالم كلهم، هل أقيس الفاسدة؟ ثانيا، وصفت الله بالعجز أن يوصل إلى عبده ما يناسب قلبه، ووصفت وليك الذي تعبده بالقدرة على أن يوصل إلى قلب العبد ما يناسبه، فالله صار عندكم عاجز والولي صار إيش؟ قادر. وأي ظلم فوق هذا الظلم؟ وأي كفر فوق هذا الكفر؟ ولهذا شوف القرآن العظيم، أشرف الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشرف هذه الأمة أصحابه، والله يمدحهم فيقول عن حالهم يوم بدر: إذ تستغيثون ربكم إيش؟ فاستجاب لكم أني ممدكم. المدد منين؟ من الله، من أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم. بين ظهرانيهم ما قالوا يا رسول الله مدد، ولا قالوا للصحابة: أبو بكر أنت أفضل الأمة أفضل البشر بعد الأنبياء، مدد يا أبو بكر، ما قال. كلهم بما فيهم رسول الله، حتى ذكر الصحابة كيف استغاثة الرسول، يقولون كان عليه الصلاة والسلام برده يسقط من شدة رفع يديه طول الليل ما نام، ماذا يفعل؟ يستغيث بالله عز وجل، حتى يقول له أبو بكر: يا رسول الله كفاك مناشدتك لربك، يعني سؤالك لربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر وذكر الله، ثم قال: والله إني لأرى مصارع القوم، فبشرهم بالنصر صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو ربه يستغيث بربه. هؤلاء قلبوا الأمور وشوهوا الإسلام وفتنوا الناس بالشبهات الخبيثة، هذا الرد عليهم. وهذه قصة يعني حصلت، هذا الشخص هو اللي حدثني بها. هذا يعني حتى تعرفون أهمية دراسة العقيدة، وهذا الكتاب المبارك بين أيدينا، وكذلك كتاب التوحيد لا تنسون. أنا أفرح أنكم تحفظون هذا، بس أنا أحثكم على أيضا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أحثكم على حفظه وضبطه، والقواعد الأربع والواسطية، هذه كتب مباركة. نعم. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، فقل: ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ يعني هذا تلخيص للشبهة رقم 5 و6 و7 و8، اللي لما قال الاتجاه للصالحين ليس بعبادة، ومرة قال الاتجاه للصالحين ليس شرك، فغالبا ما يفهمون الحقائق الشرعية. نعم. وإن فسره بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. أنا مرة الشيخ بن باز بالمناسبة الله يرحمه سأله واحد أمامي وحنا طالعين، قال له: يا شيخ، بعض الإخوة من أهل التوحيد والسنة يمزحون مع بعض، فيمزحون يقول يعني يقول يمسح يده يعني ويضحك يقول: بركاتك يا شيخ، يعني كأنه يستنكر أفعال الصوفية ويجيبها على سبيل إيش؟ سخرية المزح. فقال الشيخ: الشرك الأكبر أو الأصغر لا يمزح به، لا يمزح به. فأنا أقول لكم هذه الأمور حتى ما يأتي واحد يجيب هذا القصص اللي قصصناها وحكايات الخرافيين فيكررها على مسامع إخواني في المجالس من باب المزاح، ويقول أنت ولي، ولا يقول كذا على وجه الإنكار طبعا، لكن أقول لك لا يمزح به، إنما تقال هذه على وجه الإنكار لها، لأن المقام عظيم جدا، وهو مقام الله سبحانه وتعالى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيعني الدعابة ما بأس بها، لكن في هذه الأمور تساق وينكر عليه حتى يعني لا يقع في القلب تهوين من هذه الأمور، بارك الله فيكم. نعم. وإن فسره بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم، حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. صحيح. الشيخ يقول يصيحون علينا، يقصد ماذا؟ يعني سبحان الله، الحين وضح لك الشيخ حقيقة موجودة تاريخية. ترى بعض الناس يقولك ما في شرك ولا في، يقول حنا إذا قلنا لهم اعبدوا الله وحده ولا شريك له ايش صار؟ يصيحون علينا كيف وكيف، ويغضبون وقاتلونا على هالشيء. عشان تعرف الحقيقة، الشيخ يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له ويغضبون ويصيحون ويزمجرون. انتبه لهذا المعنى. نعم. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا كبير الاعتقاد هو الشرك، هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون له الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. تدعون، لاحظ تدعون، ها لاحظ هذه الآيات، انتبه لها. فظل من تدعون إلا إياه أغير الله تدعون، إذن الكلام على إيش؟ الدعاء. ومن جملة الدعاء إيش؟ الاستغاثة، وكذلك الاستعانة والاستعاذة. الآية اللي بعدها: وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. أظن هذه المسألة واضحة. إذن غلظ الشرك المتأخرين واضح جدا، صاروا حتى في الشدة يشركون أيضا، وهذا كثير، هذا كثير. وعندنا قصص سمعتها أنا بنفسي وسمعها كثير، وعلماؤنا كتبوا هذا القصص. الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله مغربي عالم سلفي، والشيخ عمران بن رضوان من إيران أيضا عالم سلفي، وغيرهم كتبوا ما يحدث لهؤلاء عند الشدة من اشتداد الاستغاثة بغير الله، خلافا لما عليه المشركون الأولون. نعم. الفرق الثاني: والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. ويشهد به. يمكن هذه مو واضحة عندكم، ها؟ ولا واضحة؟ يعني الخرافيون الآن غير خرافيين قريش. كيف؟ قريش الأولين المشركين، يعني إذا واحد زنى ولا سرق ما يمكن يجعلون إيش محل تقديس، ما يقدسونه. المتأخرون صاروا يقدسون من يقولون عنه أنه زنى، ومن يقول عنه أنه سرق، وبعضهم ساحر، حتى يقول شيخ طريقتنا أسحر من شيخ طريقتكم، سحرها أقوى، يشهدون به ويتركون الصلاة. يقولون 3 أيام جالسين في مولد الولي الفلاني، 3 أيام كما شفت ذا المشهد، ما شاء الله كثرة ومدري إيش، كثيرين جايين المولد، قال كيف كثيرين؟ قال أنا ما شفت أكثر منهم إلا عرفات أكثر اللي في الحج من كثرهم. قال طيبة. قال بس تراهم ولا سجدوا لله ولا سجدة ثلاث أيام، لا صلاة ولا شيء، واختلاطوا. قال كيف؟ قال الشيخ الولي تحملها عنه، كل ذنوبهم تحملها كذا، يقولون يتركون الصلاة ويتركون ويختلطون بالنساء. والشيخ عفيف يعني حتى كتبه ما شاء الله، ولا أنا لو بغيت أقص لكم القصص اللي قريتها عنهم، أعوذ بالله، تروع زينة صريح، ويقولك عنها أنه ولي، ويقول أنا كذا، واستغفر الله والله العظيم شيء ما ودي والله أكدر مسامعك بيت الله، هذا شيء يضيق الصدر، ومع ذلك فجور وزينة، ويقول هذا إيش ولي، ولا ويعبدونه ويستغيثون به، ترى وين؟ قال ما يصلي. قال لا هذا غير، هذا كذا، هذا إيش يسمونهم، هذا مجذوب، هذا المعارم تكاليف، المجاذيب معارم تكاليف. طيب يمشي عاري بين الناس بدون فنيله وسروال، بدون عاري كما خلقه الله؟ قال لا، لطهارة بطنه، باطنه. هل تشوف هذا؟ لأنه يتثاقل اللباس من شدة امشي على هذا النحو، شيء ما يوصف، شيء ما يوصف، نعوذ بالله والله العظيم. يعني هؤلاء أدق وصف في حقهم ها أنهم مرقوا من الدين وبدلوا وشوهوا الدين. فهذا يقول الشيخ أيهم أهون، مشركي قريش وكفار الأولين ولا هذولي؟ هذولي أقبح، اللي يشرك بحجر ولا شجر ما يعصي ها، أو برجل صالح لا شك أنه مشرك وفي نار جهنم، أهون من اللي يشرك بشخص يقول أنه زاني وبأنه يختلط مع النساء وأنه يترك الصلاة وأنه يسرق، يشهدون عليهم بهالشيء ثم يعبدونهم، أيهم أقبح؟ الشك الثاني أقبح. تفضل. فإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصل سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. نعم، هذه الشبهة تتكرر وهي سهلة يعني في الجواب عنها إن شاء الله، لكن لابد أنك تنتبه. ما يقول عابد القبر والوثني الذي ينتسب للإسلام، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأصلي وأصوم وزكي وأؤمن بالبعث، كيف تقول إني أشركت وأنا هذا طريقتي؟ فقط لأني أنا توجهت للقبر وذبحت له تتهمني بالشرك مباشرة؟ نقول له نحن الآن هو ماذا يريد أن يفعل؟ يقول كفار قريش الأولين ما كانوا يقرون بالبعث ولا يشهدون للرسول بالرسالة ولا يقول لا إله إلا الله ولا يصلون، تجعلني مثلهم؟ إذن أنا فرق بيني وبينهم. ما هو الفرق؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن كذا وأن يقر بالبعث وأنا أؤمن بالقرآن، إذن كيف تجعلني مثلهم وكيف تحكم علي أني وقعت في الشرك؟ الجواب أول شيء نحن نعلم إخواننا وأنفسنا أن مسألة الحكم بالشرك والتكفير أن حنا نصدر فيها عن من؟ عن علمائنا. يعني الأمور المشتبهة والأمور الخفية نجعل علمائنا هم اللي يتكلمون ونحن معهم حتى ما نقع فيه، لكن في الأمور واضحة لا. يعني واحد الآن يعبد القبر ويسجد للقبر ويستغيث به ويذبح للجن، هذه أمور إيش؟ يعرفها العلماء ويعرفها العامة أيضا، واضحة جدا مثل الشمس ما نتردد فيها. طيب كيف نرد عليه لما قال أن أنا فرق بيني وبين، أنا لست مثل كفار قريش، كفار قريش ما يقرون بالبعث، كفار قريش ما يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم برسالة، أنا أقر بالبعث أنا كذا. الآن نبي نجاوب عنه، الشيخ بيجاوب 7 أو 8 أجوبة كلها كل واحد منها يكفي. أول شيء نقول له جميع أهل العلم مجمعون ومتفقون على أن الرجل إذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأشياء وكذب بشيء واحد أنه إيش؟ كافر بالجميع. فلو أقر بالشهادتين وقال أنا أصلي وأصوم وأزكي بس ترى ما في حج، أنا أكذب بالحج، ما حكمه في الشريعة الإسلامية عند جميع العلماء؟ كافر. ولو قال أنا أقر بالتوحيد وأقر بالقرآن وأقر بكذا لكن أنا لا أؤمن بالملائكة، مش حكمه في الإسلام؟ هذا كافر. لو قال أنا لا أؤمن بالقدر، ولهذا يعني هذا الجواب الأول، أن من أقر بشيء وصدق بشيء وكذب بشيء فهو إيش؟ كافر بالجميع. ولهذا رب العالمين قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لو أن مسلما الآن قال أنا مسلم وكل شيء معي، الشهادتان والصلاة والزكاة وحتى الإيمان بالبعث وكل شيء أنا مؤمن به، لكن أنا أكذب بنبي الله موسى، هذا ليس بنبي، حكمه في الإسلام؟ كافر بالإجماع. شوف أقر بكل شيء فقط كذب بنبي، نقول نعم إذا كذب بنبي فقد كذب بالمرسلين. فنقول له هكذا إذا أنت جعلت العبادة لغير الله، اصطرفتها لغير الله، فأنت وقعت في إيش؟ في الشرك، حتى لو أقررت ببقية الأمور. واضح ولا لا؟ بهذا يعني نعرف الجواب عن شبهته. يقول يجب عليك أن تخلص العبادة لله. قال الشيخ هذه التي ذكرها لنا بعض أهل الإحساء في كتابه الذي كتبه لنا أو أرسله لنا، يعني كان هناك من خلال هذا النص نفهم أن كان فيه إيش؟ مراسلات، وكان فيه أهل الشرك وأهل الوثنية وأهل عباد القبور ذلك يعني شغالين فيه. أرسل هالشبهة واحد من أهل الأحساء من علمائهم يعني، ولكن الحمد لله الآن الأحساء وجميع مناطق المملكة الحمد لله يعني كلهم على التوحيد. قد يوجد بعض الناس مختفي أو كذا، لكن الحمد لله الظاهر هو الإخلاص لله والتوحيد، ولا يوجد من يعلن بهذا الشرك، والحمد لله رب العالمين. نكمل. نعم. ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر، حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. أي والله، كيف الآن أعظم شيء في الشريعة هو التوحيد، وإذا جحدت التوحيد وصرفت العبادة لغير الله تقول لي والله أنا ما يضرني هذا الشيء، هذا أعجب الأمور. أيها أكثر يعني آيات توحيد العبادة وذكر أسماء الله ووجوب إخلاص العبادة له، ولا آيات الصلاة والزكاة؟ توحيد العبادة أكثر. إذا جعلت العبادة لغيره تقول والله ما يضرني، كيف هذا؟ نعم. ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسانا أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كيف الآن يعني شفت الآن الرد عليه كيف قوي جدا، صح ولا لا؟ أول شيء الصحابة مع أبي بكر الصديق قاتلوا من؟ المرتدين. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، فأجمع رأي الصحابة مع أبي بكر على قتالهم. طيب، لما قاتلهم أبو بكر الصديق، لازم تعرف حقيقة مهمة جدا، هؤلاء المرتدون اللي صدقوا مسيلمة وناس منهم تركوا الزكاة كانوا يؤذنون ويصلون. انتبه، ما أنكروا الأذان ولا أنكروا الصلاة ولا تركوا الصلاة، كان عندهم أذان، شيء مهم أنك تعرفه. ولكنهم يقولون مسيلمة نبي. فيقول الشيخ نعم، إذا هذا هو المطلوب، لما رفعوا رجل مثل مسيلمة الكذاب رفعوه إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلوه نبي، فماذا حدث؟ كفرهم إيش؟ الصحابة وقاتلوهم. فكيف بمن رفع رجلا أو ملكا أو شخصا عاديا مثل يوسف أو تاج أو شمسان إلى رتبة جبار السماوات والأرض وجعله يعبد مع الله؟ هذا أعظم وأخطر. سبحان الله العظيم، ما أعجب هذا الجهل. إذا واحد رفعته إلى رتبة الرسول لا شك أنه كافر، تجعله الرسول مع الرسول سيلم الرسول، لا شك أن هذا اللي يقول هذا الكلام كافر. فكيف إذا رفع رجل مثل تاج أو شمسان أو ملك أو إلى رتبة جبار السماوات قال أنه يدعى ويرجى ويستغاث به؟ طبعا لما الشيخ يقول قاتلوا بني حنيفة، الصحابة قاتلوا من؟ بني حنيفة. ترى يعني أحيانا بعض العبارات حنا نشرحها والعلماء أيضا ومشايخنا يشرحونها، سبحان الله بعض الخوارج نازل ننبه صراحة كل شوي على الخوارج لأنهم خطيرين، ونخاف على الشباب ونخاف على أنفسنا. بعض الخوارج إذا سمعوا هذا النصوص قال يلا نقاتل حنا، هذول أنتم مرتدين وأنتم سويتوا وفعلتم. السؤال، الصحابة قاتلوا بمفردهم ولا تحت رواء أبي بكر الصديق؟ أبي بكر وش كان منصبه؟ خليفة المسلمين. الصحابة راحوا يقاتلون بدون خليفة بدون إمام، وهذا أول من رد به الخوارج. فيعني موضوع أن يعني القتال اللي يذكره الشيخ محمد هنا أو غيره من أهل العلم تراهم يربطونه بمن؟ بولي الأمر، يربطونه بولاة الأمور. ليس القتال هكذا، ما قام الصحابة يقاتلون بدون ولي أمر. انتبه، حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما رفع سيف ولا قاتل ولا تلامذته ولا من معه، إنما هم تحت لواء محمد بن سعود ثم عبد العزيز ابن محمد بن سعود ثم تحت لواء سعود، تحت أمير، تحت سلطان. رب العالمين علمنا هذا الشيء، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم وإلى أولي الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. فما يفعله الخوارج وعصاباتهم من التعدي على المسلمين وعلى بلدانهم وعلى دمائهم ليس من الدين في شيء، انتبهوا. فإذا مر عليكم هذه العبارات لا يستغلها الخوارج، إنما أهل العلم كالشيخ محمد وغيره هم يربطون القتال والجهاد تحت راية ولي الأمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.